الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاؤنا المتجدد من برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. فيما سلف انتهينا من دورين، الدور الأول دور من سنة 11 للهجرة إلى عام 40، مقتل أمير المؤمنين عمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم ثنينا بالحديث من عام 40، وهو عام الجماعة الذي تولى فيه معاوية، وبعضهم يقول عام 41، وانتهينا إلى الحديث عن مدرستي الرأي والحديث. وقبل ذلك ذكرنا زمن التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى دور ثالث. إذا قلنا دور التشريع معدود أصبح الدور الرابع، وإن لم نقل إنه معدود فإنه هذا الدور الثالث. هذا الدور يبتدي بالقرن الثاني الهجري ويمتد حتى منتصف القرن الرابع الهجري. وهذا الدور هو دور ازدهار الفقه الإسلامي. سنتحدث عن الأئمة الأربعة رحمهم الله: أبا حنيفة، مالكا، الشافعية، أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قبل ذلك نذكر الأسباب التي أدت إلى ازدهار الفقه في هذا العصر، وأذكرها إجمالا حتى يتأتى لنا الحديث عن أبي حنيفة رحمه الله. اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الوقائع، هذا أولا. عناية الخلفاء بالفقه والفقهاء، ومن ذلك كذلك شيوع الجدل والمناظرات بين الفقهاء، مع حرية الرأي واتساع الحركة العلمية وإحاطة العلماء بثقافات الأمم المختلفة، وظهور حركة التدوين، وغير ذلك من الأسباب والعوامل التي ربما نعيد الحديث عنها، لكننا ملزمون بالحديث أولا عن هؤلاء الأئمة الكبار. نبدأ بأولهم ظهورا، وهو أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. الإمام أبو حنيفة ظهر في زمن بلغت فيه دولة الإسلام أوجها. هو النعمان ابن ثابت، كوفي، أي سكن الكوفة، كان خزازا يبيع الخز، وكان جده من أهل كابل. قيل إنه كان مملوكا وولده ثابت على الإسلام، وقيل هو من الأحرار وما وقع عليه رق قط، وهذا الذي أميل إليه وأنصره. وذهب ثابت، أي أبو والد أبي حنيفة، إلى علي بن أبي طالب وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته. ولد أبو حنيفة سنة 80، ومات ببغداد سنة 50 و100، بمعنى أن جده طلب من علي أن يدعو لثابت، فدعا لثابت، لم يدعو علي رضي الله عنه لأبي حنيفة. أبو حنيفة ولد عام 80، وعلي بن أبي طالب قتل عام 40 رضي الله عنه وأرضاه، لكنه دعا لوالده عندما كان والده صغيرا بيد جده. ولد أبو حنيفة سنة 80، ومات ببغداد سنة 50 و100، ودفن بمقابر الخيزران، وقبره معروف ببغداد. قال فيه الذهبي: الإمام فقيه الملة، عالم العراق، ولد سنة 80 في حياة صغار الصحابة، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة، ولم يثبت له حرف عن واحد منهم. عن واحد منهم يقصد عن من؟ عن الصحابة. هذا كلام من؟ كلام الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام في كتابه سير أعلام النبلاء. قال ابن كثير الإمام الحافظ المعروف، قال عنه: الإمام أبو حنيفة النعمان فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام والسادة الأعلام، وأحد الأركان العلماء، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أقدمهم وفاة لأنه أدرك عصر الصحابة. هذا كلام ابن كثير، والذي قبله كلام الذهبي عن هذا الإمام الجليل. وأبو حنيفة من أتباع التابعين، ولا شك أنه أدرك زمن بعض الصحابة، منهم أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي في المدينة، وأبو الطفيل عامر بن وائل بمكة، ولم يلقى أحدا منهم. ويزعم أصحابه أنه لقي جماعة من الصحابة وروى عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل كما عند ابن خلكان. وقال الذهبي في الكاشف تبعا للخطيب في تاريخ بغداد: إنه رأى أنس بن مالك ونحوه للسيوطي، أي الخطيب البغدادي والسيوطي نقلوا أنه رأى أنس بن مالك، والذي لزم به الخطيب التبريزي في الإكمال أنه لم يلقى أحدا من الصحابة الأربعة الذين كانوا في أيامه ولم يأخذ عنهم. إذن هناك اختلاف، هل رأى أحدا من الصحابة وأخذ عنهم أم لا؟ والأرجح والعلم عند الله أنه لم يأخذ عن أحد منهم، شيوخه وتلاميذه. نحن الآن نتكلم عن إمام كبير، فلا بد أن نستسقي سيرته، أيامه، أحواله، شيوخه. روى أبو حنيفة عن جماعة من التابعين، منهم الحكم محمد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل وعامر الشعبي، وعن عكرمة وعطاء وقتادة والزهري ونافع مولى بن عمر ويحيى بن سعيد وأبو إسحاق السبيعي. وأشهر تلامذة أبي حنيفة سيأتي هذا الذي نشر مذهبه، أبو يوسف ابن إبراهيم، يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري الشهير بالقاضي. ومن تلامذته محمد بن حسن الشيباني وسيأتي الحديث. ومن تلامذته أيضا زفر ابن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي. نأتي ثناء العلماء عليهم. الإنسان يعني يبتلى كثيرا بحسد أقرانه، ومع ذلك عندما نجد عالما اتفق حتى أقرانه عليه، أو قل جلة أقرانه على مدحه، فإن ذلك يدل على علو منزلته. لكن يعني من اليأس، من العبث، أن تبحث عن عالم جميع أقرانه في زمانه أثنوا عليه. كل ذي نعمة محسود، وقديما كان في الناس الحسد. قال ابن المبارك: ما رأيت في الفقه مثل أبي حنيفة. وهذه شهادة ليست بالهينة، فمقام عبد الله بن المبارك مقام معروف. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ويريد أن يبين للسائل صدقه مع ربه، صدقه مع نفسه، وإلا جميع من حوله يريدون منه أن يذم أبا حنيفة. قال: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة. وهذا من دلالة جلالة يحيى بن سعيد وابن المبارك. وقال ابن المبارك: ما رأيت أورع من أبي حنيفة، أي أشد ورعا من أبي حنيفة. وقال الشافعي: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجة. وقال الشافعي: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وله رواية أخرى تقول: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فهذا الشافعي وهذا مالك وهذا يحيى بن سعيد وهذا ابن المبارك كلهم يثنون خيرا على هذا الإمام الجليل. وقال سفيان الثوري: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه. قال سفيان: كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض في زمانه. وقال فيه الذهبي: عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. هذا ثناء صيغة بعبارات رائعة لا يقدر عليها إلا الذهبي وأمثاله. قال رحمه الله: عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك. انظر، لم يقل إنه إمام في الآثار، قال عني بطلب الآثار، له اجتهاد في طلب الآثار، وارتحل في ذلك. ثم قال: وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. أي لا يبلغ أحد شأوة ولا يدرك أحد منزلته. وإن مما يؤسف له أنك ترى بعض أهل زماننا اليوم عياذا بالله من يطعن في فقه وفهم هذا الإمام العظيم وينال منه، ولا يعرف أي شأو وإدراك لهذا الرجل المبارك أبي حنيفة رحمه الله. وحسبك أن تعلم أن أكثر من ثلث أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليوم على مذهب أبي حنيفة، أكثر من ثلث الأمة، والأمة أكثر من مليار على مذهب هذا الرجل المبارك الذي خلد الله عز وجل ذكره وأقواله وآراءه ومذهبه إلى زماننا هذا. فانظر إلى كلام الذهبي، قال: وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى، والناس عليه عيال في ذلك. وما نقله الناس من مسائل عن أبي حنيفة شاهد على ذلك. ورعه وزهده. أراد حكام بني أمية أن يتولى القضاء بالكوفة فرفض ذلك، فضربه والي الكوفة ابن هبيرة 100 جلدة في 10 أيام، كل يوم 10. فلما رأى، أي أبو هريرة، إصراره أبو هبيرة، فلما رأى أبو هبيرة إصراره على الرفض خلى سبيله. وعندما تولت الدولة العباسية مقاليد الحكم، الدولة العباسية ورثت دولة بني أمية، نقله أبو جعفر، أي أبو جعفر المنصور، من الكوفة إلى بغداد، وأمره أن يتولى القضاء فأبى، فحلف عليه لا يفعلن، وحلف أبو حنيفة لا يفعل، وتكررت الأيمان بينهما. قيل حبسه المنصور ومات في الحبس رحمه الله رحمة واسعة. وطلب من حكام بني أمية أن يكون حاكما على بيت المال فأبى، فضرب في ذلك 20 صوتا. نفيء إلى فاصل ثم نكمل بعض ما يتعلق بهذا الإمام المبارك أبي حنيفة النعمان. ما زلنا نتفيه الحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وتكلمنا عن ورعه وزهده ولم ننتهي بعد. قال عبد الله بن مبارك فيه: أتذكرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها وفر منها؟ كأنه يشير إلى أبي حنيفة. وقال شريك بن عبد الله النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، وكان كثير الصلاة يقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن. هذا يزيدك قناعة بهذا الإمام الكبير. أنت إذا قرأت عن إمام أنه يفقه ولديه بصر ورأي، وسمعت ممن عاصره ومن علماء ثقات ثناءهم على رأيه على فكره كما قال الذهبي قبل قليل: فأما التدقيق والغوامض فإليه المنتهى فيها، والناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، أحببت جبلة أن ترى أين صلاته من ذلك كله، أين ورعه، أين زهده، أين قيامه، أين عمله بعلمه. فإن بلغك عن الثقات أنه كان يكثر من قراءة القرآن ويكثر أن يقوم الليل وغير ذلك مما جبل الله عليه الصالحين من عباده، كل ذلك يدفعك لأن تزداد قناعة بهذا الإيمان. وهذا أنت ترى الناس اليوم، العلماء فيهم كثير، لكن بعضهم عياذا بالله يخوض في أعراض الناس ليل نهار، وبعضهم قد لا تعلم له كثير صلاة ولا كثير صيام، كم يترك وكم يتأخر وكم يبطئ. لكن كلما كان العالم يجمع ما بين العلم والعمل، كان فيه تعبد لله تبارك اسمه وجل ثناؤه مع ما أتاه الله عز وجل من فقه وفهم وإدراك، هذا الذي تأخذ عنه الأمة دينها. الله عز وجل لما ذكر داود عليه السلام قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقد بين جل وعلا عظيم عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة صلاة داود، وأفضل الصيام صيام داود. والمراد أن داود جمع ما بين الحكم والعدل بين الناس وبين فصل الخطاب وغير ذلك مما أتاه الله، جمع العبادة والورع والإقبال على الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، وهذا هي الصبغة الحقة للعلماء. ولهذا قال شريك رحمه الله: كان أبو حنيفة طويل الصمت دائم الفكر قليل المحادثة للناس، وكان كثير الصلاة يقوم الليل ويكثر من قراءة القرآن، رحمه الله رحمة واسعة. هذا كله فيما يتعلق بشخصه، في زهده، في ورعه، في تلاميذه جملة. نأتي الآن لقواعد مذهبه. الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة، انتهت إليه زعامتها وكان فيها إماما. وإذا رجعنا إلى كتاب الآثار لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، ولخصنا منها أقوال إبراهيم النخعي، فإننا نجد أقوال أبي حنيفة لا تخرج عن أقوال إبراهيم إلا في مواضع يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم واستنبطها أبو حنيفة. هذا يعني يراد أن يقال أنك لو نظرت في أقوال إبراهيم النخعي وهي منثورة، ليس له كتاب بعينه في مصنف أبي شيبة وجامع عبد الرزاق وكتاب الآثار محمد بن الحسن، لو استخلصت منها أقوال إبراهيم النخعي رحمه الله لوجدت أن أبا حنيفة كان يتبعه فيها. قواعد مذهبه: اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. نقلت عن الإمام أبي حنيفة أقوال تدل على الأصول التي بنى عليها مذهبه. لما يقول نقلت أقوال، هذا يدل على أن أبا حنيفة رحمه الله نفسه لم يكتب كتابا يبين فيه قواعد مذهبه، لم يكتب كتابا يبين فيه قواعد مذهبه. فمن ذلك أنه قال: أخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكمة، وإلا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه، أخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب، فإنني أجتهد كما اجتهدوا. هذه عبارة قالها أبو حنيفة، وقد شهد الناس له بعلو الكعب في العلم. وبعض الناس اليوم يريد أن يطير قبل أن يريش، فربما قالها ظنا أنه إذا وافق أبا حنيفة في الكلمة هذه قد أصاب، وأين ذاك. وقيل لأبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال اتركوا قولي لكتاب الله. فقيل إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه قال اتركوا لي قولي لقول الصحابة. خبر الواحد عند أبي حنيفة، هذه مسألة مهمة جدا في قواعد مذهب أبي حنيفة. اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا: ألا يخالف روايته، فإن خالف العمل، فإن خالفه فالعمل بما رأى لا بما روى، لأنه لا يخالف مرويه إلا وقد اطلع على قادح استند فيه لدليل. ماذا يريد أن يقول هذا الإمام؟ يقول إذا جاءتنا رواية عن أحد الصحابة ثم رأينا أن ذلكم الصحابي خالف تلك الرواية، فيقول إن مخالفة الرواية في العمل تدل على أن الصحابي قد اطلع على شيء نسخ تلك الرواية، نسخ تلك الرواية، أو هذا العمل يرى أبو حنيفة أنه يقدح في الرواية، يقدح في الرواية. إما أن تقول إن الرواية فيها قدح أي لم تصح عن ذلك الحال عن ذلك الصحابي، أو أن تقول إن الصحابي اطلع على شيء جعله لا يعمل بمقتضى تلك الرواية. إذن نحن من باب أولى أن نعمل بها، هذا الذي أراد أبو حنيفة أن يقوله. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني للأخذ بخبر الواحد قال أن لا يكون مما تعم به البلوى، فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو توافره، فإذا روي أحد فهو علة قادحة عنده. والحق الذي يدين الله به أن قول أبي حنيفة هنا يوافق الحق إن شاء الله، بمعنى أنه قول موفق. قال لا يكون مما تعم به البلوى، فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو توافره، فإذا روي أحد فهو علة قادحة عنده. يعني بعض الأمور تعم بها البلوى، لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في محفل يسير، يقولها لواحد من أصحابه ثم ينقلها واحد عن واحد حتى تصل إلينا. ما دام أمر تعم به البلوى فإنه ذيوع ذلك الحديث لابد أن يشتهر، لابد أن يتوافر وجوده عند كثير من الناس من الصحابة من الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعقل أن يأتينا عن طريق خبر أحد، هذا نظرة علمية مقننة صحيحة لمن غبر، لمن قدر أن ينظر في السنة في المرويات نظرة إنصاف نظرة إجلال. لكن الإنسان أحيانا قد يملك من العلم لكن البيئة والحال والزمن والدهر والرفقة والأقران ومن حولك لا يعينك على أن تقول ما تريد أن تقوله أو ما تؤمن به حقا. قال الثالث أن لا يخالف القياس وأن يكون راويه فقيها، فإن خالف القياس ولم يكن راويه فقيها فالحديث المعارض للقياس لا يقبل إذا عرفت العلة بنص راجح على الخبر. وجدت العلة قطعا في الفروع ويتوقف الإمام وحنيفة إذا وجدت العلة ظنا في الفرع، ويقبل الحديث المخالف للقياس إذا لم توجد في الفرع. هذا قد يكون فيه نوع من التحكم الذي قد لا يقبله الكثير من العلماء. فإذا توافرت هذه الشروط في خبر الواحد فإنه يأخذ به ولو كان ضعيف السند ويقدمه على القياس، ولا يلتفت لسنده الخاص ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم. وعلى هذا يحمل كلام ابن القيم في أعلام الموقعين، قال وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس، وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة على القياس والرأي، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة أقل من 10 دراهم والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض 10 أيام والحديث فيه ضعف، وشرط في إقامة الجمعة المصرى والحديث فيه كذلك. فإذا لم تتوفر تلك الشروط في الحديث اعتبر الحديث شاذا وذهب إلى القياس وترك الحديث ولو صحيحة أو عمل به أهل المدينة أجمع. وقد فعل ذلك في حديث المصرة والحديث في الصحيحين لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد حلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فأبو حنيفة يرى أن رد التمر بدل اللبن مخالف للقياس فيما يضمن به المتلف من مثله أو قيمته. معنى الحديث، أحيانا البعض عندما يريد أن مثلا يبيع شاة فيسرها أيام بمعنى أنه لا يحلبها حتى يوهم صاحبها الذي يريد أن يشتريها أنها ذات لبن، فعندما يأتي إنسان ويشتري الشاة على أنها تدر بعد أن يحلبها يتبين له أنها كانت مصرة ولا يجد شيئا بعد ذلك. فالحديث يقول هذا المشتري بأحد النظرين، إن شاء أمسك يعني قبل، وإن شاء ردها. عندما يردها أي الشاه يرد معها في الحديث صاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل ماذا؟ مقابل الحلبة التي حلبها، التي تبين له بعد ذلك أن الشاة مصرة. أبو حنيفة يقول إن هذا مخالف للقياس. ما معنى مخالف للقياس؟ يعني المتلف لا يرد كله بصاع من تمر. والحق أن اشتراط أبي حنيفة هنا رأي، والحديث في الصحيحين، ولا يرد حديث في الصحيحين، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، مع إجلالنا لأبي حنيفة رحمه الله، لكن الحق حق أن يتبع. في اللقاء القادم إن شاء الله نتابع بعض ما يتعلق بسيرتي ومذهبي هذا الإمام الكبير إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.